الحمد لله العليم، والشكر لله الحكيم، خلق كل شيء فقدره، وهيأ المخلوق للمقدور ويسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المؤمنون، الدنيا ذاهبة والآخرة قادمة، والأحداث بينهما عظام، والوقائع فيهما جسام، تأتي بغتة وتحل فجأة. ولعظيم أحداثها وكبير مقامها جعل الله لها علامات، وأقام على قربها دلالات، جاءت في الكتاب أخبارها، وتواترت في الآثار أحداثها، منها ما وقع وانتهى، وذهبت أحداثه وانقضى، ومنها ما وقع واستمر، ومنها ما هو باق منتظر، ومنها علامات كبرى، ومنها علامات صغرى، دلت عليها السنة المطهرة والأحاديث النبوية الموقرة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علامة عليه الصلاة والسلام على قرب قيام الساعة. عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. رواه أحمد على شرط مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تبقي بيتا من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بن الأصفر فيقدرون، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة 72 خصلة، إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، وأكلوا الربا، واستحلوا الكذب، واستخفوا بالدعاء، واشتغلوا بالبناء، وباعوا الدين بالدنيا، وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم ضعفا، والكذب صدقا، والحرير لباسا، وظهر الجور، وكثر الطلاق، وموت الفجأة، وأؤتمن الخائن، وخون الأمين، وصدق الكاذب، وكذب الصادق، وكثر القذف، وكان المطر قيظا، والولد غيظا، وفاض اللئام فيضا، وغاض الكرام غيظا، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وحلف بغير الله، وشهد المرء من غير أن يستشهد، وسلم للمعرفة، وتفقها لغير الدين، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، ويقل الأمر بالمعروف، وشربت الخمور، وعق الرجل أباه، وبر صديقه، وجفى أمه، وأطاع امرأته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء،

رواه البخاري ومسلم. ومن علامات الساعة انتشار الملاهي وكثرة الأغاني عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، فيقولون ارجع، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسح آخرين قردة، وخنازير إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، تعلموا هذه العلامات وعلموها للبنين وللبنات، فأنتم في زمن قل خيره وفي وقت كثر في العالم شره. اجعلوا من معرفة هذه العلامات سببا للعبادة وزيادة للطاعة، وتذكروا بها يوم تبعثون، واستشعروا بعدها أنكم محاسبون، فتحللوا من المظالم وتوبوا من المآثم، واتبعوا السيئات بالحسنات، ودينوا أنفسكم واعملوا لما بعد الموت، ولا تتبعوا أنفسكم هواها، ولا تتمنوا على الله الأماني، ولا تغتروا بالدنيا، ولا تكونوا من الغافلين، ولا تعرضوا عن الآخرة فتكونوا من الهالكين. إذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء، وإذا أمسيتم فلا تنتظروا الصباح، وخذوا من الصحة للمرض، ومن الغنى للفقر، ومن الفراغ للشغل، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحاط بكل شيء علمه، والشكر لله عم كل خلقه حلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فخذوا الحذر وأمعنوا النظر وتأهبوا لما أمامكم، واعلموا أنكم تفتنون وبأنواع المحن تبتلون، فخذوا بأسباب نجاتكم واحذروا من دواعي هلاككم، تمسكوا بالكتاب والسنة وجانبوا الفساد والفتنة. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالاً لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك.